يا حبيبي يا غالي. ابغيناك بخيالي ما بغيناك بظلام، لا بغيناك بحلالي ما بغيناك بحرام. جينا لك عكري دارك جاهزين للاقتحام. انا وانت واحد شريكي، انا وانت واحد مش اتنين، انا وانت واحد شريكي، انا وانت واحد مش اتنين. عابر سابل يا شابة تايه طريقه ضال، شاعر لاجل المحبة دايب رايد الوصال. ساوري وعشان عيونك حالف ما يبطل نضال. انا وانت واحد شريكي، انا وانت واحد مش اتنين، انا وانت واحد شريكي، انا وانت واحد مش اتنين. يا الحبيب يا غالي، هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. شايفك في الكوشة جنبي، شايفك ليلة الزفاف، شايفك والدنيا بمبي وساعة تمنى كلها حاف. ثابتة ولا ألف راجل راضية مفيش اختلاف. أنا وانت واحد مش اتنين، أنا وانت واحد شريكي، أنا وانت واحد مش اتنين، أنا وانت واحد شريكي. ارمي يا زهري مية العب يا حظي دوس، صاحبي أفتي بعيني سالكة بينا النفوس. رزقي في الدنيا هو رزق أحلام الفلوس. أنا وانت واحد مش اتنين، أنا وانت واحد شريكين، انا وانت واحد مش اتنين، انا وانت واحد شريكين. يا الحبيب يا غالي، هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. يا الحبيب يا غالي.